السؤال الخامس: شاب يبلغ من العمر 25 عاما، وهو يحب أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، ويذكر أنه قرأ في السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم المؤمنين خديجة وله من العمر 25 عاما وهي تكبره في السن، حيث إنها عند زواجها منه رضي الله عنها كانت في 40 أو في 45، فهذا الشاب يريد أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، حيث يريد أن يتزوج امرأة في 45 من العمر، فهل هذا صحيح؟ أي هل هذا الفهم من هذا الشاب صحيح أم خاطئ؟ الجواب: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم منها ما فعله قصدا، وهذا هو الذي أمرنا أن نقتدي به فيه، كتعمده الصلاة في مسجد قباء، وما شاكل ذلك. وهناك من أفعاله ما فعلها موافقة، أي اتفق له أن يفعل هذا الأمر وليس هذا الأمر مقصودا له، وهذا هو النوع الثاني من أفعاله، الذي الأفعال التي فعلها اتفاقا، كنزوله في بعض الأماكن في السفر للراحة، فهو لم يتعمد أن ينزل في هذا المكان، ولكنه لما تعب أو لما حانت الفريضة أراد أن يرتاح في هذا المكان أو أن يصلي، ولم يكن نزوله فيه عن قصد، فعند ذلك هذا العمل لا يقتدى به فيه بأن يتعمد أن ينزل المسلم في هذا المكان الذي نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم موافقة دون تعمد أو قصد. أعيد مرة أخرى: الأفعال التي تصدر من النبي صلى الله عليه وسلم على قسمين: أفعال مقصودة، أي قصدها لذاتها صلى الله عليه وسلم، وهذا النوع هو الذي نقتدي به فيه، وضربنا لك مثالا عليه كتعمده الصلاة في مسجد قباء كل سبت. وأما النوع الثاني من الأفعال فهي ما فعله موافقة أو اتفاقا وليست مقصودة له، ويدخل في ذلك زواجه من أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، فإنه لم يكن مقصوده أن يتزوج بامرأة بلغت من العمر 45 عاما أبدا، وإنما لما رأت من خلقه وأمانته لما ذهب بتجارة لها إلى الشام رغبت رضي الله عنها أن تتزوجه لهذه الأسباب، والقصة معروفة في كتب السيرة. وعليه أيها الأخ، فإن هذا الأمر ليس من الأمور التي يتوخى فيها الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.